تمارس الشكمان هتقدرها الجمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. لحنا نشهد لحنا نشهد يوفى عليك احسن يوفى احسن من محمد رسول الله. نعم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وك

محمد رسول الله. محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيمهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا

ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوي على سوقه فاستغلظ فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها بنيها دي ودي الصوت بنيها أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها سويها أأنتم أشد خلقا أم السماء عشان خاطر الغالب يبقى كله السبش فيهم ولا واحد كبرة منهم أحبين عم ارجع لهذا هذا تاني حمد ارجع لهذا أنتم أشد خلقا من السماء بناها أنتم أشد خلقا من السماء بناها كله يصلى على النبي. والله هاي جميل. رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولأنعامكم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فإذا جيء الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكريها يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحيها كأنهم يوم يرون لم يلبسوا إلا عشية أو ضحيها والدنيا

عفوك ورضاك وحسن لقاك مجيب السائلين حملت ذنب وسرت على الطريق إلى حماك وعرفت أدق بابك مستجيرا وعرفت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك دعوتك يا مفرج كل كرب دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع ولا يراك يا رب يا رب عدت إلى رحابك تائبا يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعواك أدعوك يا رب لتغفر ذلتي أدعوك يا رب لتغفر ذلتي وتعينني وتمدني بهداك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك ذهبنا لأم القرى وقراها نؤاخي السلامة مع من قراها لجدت فجئنا وسرنا لمكة على العيس نقصد باب شبابك وما ترك الحب في القلب شاك وخلنا المحاصب للشمس ضاغا الله أكبر صلى عليه. ولما دخلنا بباب السلام وشهدت العين بيت الحرام وجادت بدمعك وكل الغمام فؤادي لهذا تراه الهيام وزاد جرام.